بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال، قال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان، يعني الشيطان، على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقال في الآية الثانية: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وفي الآية الأخرى قال: وما كان له عليهم من سلطان، يعني في الآية الأولى قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه، وفي الآية الثانية قال: وما كان له عليه من سلطان. والشيطان نفسه يقول: وما كان لي عليكم من سلطان. كيف الجمع بين الآيتين الكريمتين؟ كيف الجمع بين السلطان المثبت والسلطان المنفي؟ ها يا ماجد، السلطان المثبت سلطان ايش؟ ها سلطان ايش؟ اسعفوه بالكلمة المقصودة. نعم، هو سلطان التمكن منه، سلطان ايش؟ التمكن منه. طيب والمنفي سلطان ايش؟ الحجة، الحجة البرهان. الشيطان ما له حجة على باطله، إنما دعا فقط دعوة. طيب سلطان التمكن منهم، هل الشيطان هو نفسه تمكن منهم؟ أبو عبد الله، نعم، تمكن منهم بتمكينه إياهم، بتمكينهم إياه، نعم، بتمكينهم إياه هم مكنوا. طب هل يمكن للشيطان أن يتمكن بدون أن يمكنه العبد؟ الجواب لا، ما يمكن. والدليل، الدليل على أنه ما يمكن للشيطان أن يتمكن بدون أن يمكنه العبد، ها إيش؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف، هذا الدليل، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده ضعيف، كيده ضعيف، لأن كيده وسوسة فقط. طيب الصبر ينقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبار المتعلق: صبر على كذا، وصبر عن كذا، وصبر على كذا. على، عن، على، أي أي بدر. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، أحسن، صبر على أقدار الله المؤلمة. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: إن حكم الله ينقسم إلى قسمين. ما يا سامي؟ شرعي، ديني شرعي، وكوني قدري، وكوني قدري. طيب ويقول إن هذين الحكمين يحتاجان إلى الصبر، يعني ما يقومان إلا بالصبر. من يشرح لنا كيف الحكم الشرعي لا يقوم إلا بالصبر كما ذكر ابن القيم؟ ابن القيم يقول الحكم الشرعي ما يقوم إلا بالصبر، ها؟ قال: لأن هذا الحكم ينقسم إلى قسمين، مطلوب فعله، مطلوب تركه. ومطلوب الفعل ينقسم أيضا إلى قسمين: إلى واجب ومستحب، ومطلوب الترك محرم ومكروه. إذن الحكم الشرعي ينقسم إلى أقسام أربعة: واجب ومستحب ومحرم ومكروه. ولا يمكن للإنسان أن يقوم بهذا المطلوب فعلا وتركا إلا بالصبر. إذن الحكم الشرعي يقوم على الصبر. طيب باقي عندنا الحكم الكوني القدري. ما هو الحكم الكوني القدري؟ ما يجري على الإنسان في حياته وفي نفسه وفي ماله وولده وعمره، هذا إذا نحتاج إلى الصبر. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الإمام العلامة أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، قال الباب الثامن في انقسامه، يعني انقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. الأحكام الخمسة التكليفية، الأحكام التكليفية المعروف في أصول الفقه، الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر على المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. وأما الصبر المندوب فهو الصبر على المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله. وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر على الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر على الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. المخمصة الجوع، يعني الجوع الشديد، فمن اضطر في مخمصة يعني في جوع وحاجة غير متجانف للإثم، غير متقارب للإثم، فالصبر على الطعام والشراب حتى يموت هذا حرام. ومن هنا فإن الإضراب عن الطعام هذا الذي يعرف اليوم لا يجوز، يعني كون الإنسان يضرب عن الطعام والشراب حتى يموت حرام، هذا منتحر، لا يجوز هذا، أن يصبر عن الطعام وعن الشراب حتى يموت أو حتى يتلف أو حتى يمرض مرضا شديدا، هذا صبر لا يجوز ولو كان فيه شيء من الاحتجاج، لأن الواجب على الإنسان أن يصبر على البلاء. فإذا كان محبوسا بحق فهذه عقوبة له، عليه أن يتوب إلى الله وأن يصلح من حاله، وإذا كان محبوسا بظلم فليصبر حتى يفرج الله عنه، فهذه رفعة له في الدنيا والآخرة، كما صبر الإمام أحمد بن حنبل حين حبس، وصبر ابن تيمية حين حبس، وقد حبس ظلما، ما سمعنا أن أحمد بن حنبل أضرب عن الطعام أو ابن تيمية أضرب عن الطعام، هذا كله ما يجوز. قال طاووس وبعده الإمام أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار لأنه منتحر. فإن قيل، نعم، فإن قيل: فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ المسألة يعني أن يسأل الناس، يعني يشحد إنسان أصابته مخمصة شديدة، جوع يكاد أن يموت، أو ظمأ شديد يكاد أن يموت عطشا، هل في هذه الحالة يجوز له أن يسأل، أن يمد يده يشحد، يقول: يا ناس أعطوني أكلا، أعطوني طعاما وإلا سأموت؟ يجوز أن يسأل أو لا يجوز؟ فيها خلاف بين العلماء لأن المسألة شديدة. نعم. قيل: اختلف في حكمه هل هو حرام أم مباح، على قولين هما لأصحاب أحمد، وظاهر نصه أن الصبر عن المسألة جائز، فإنه قيل له إذا خاف إن لم يسأل أن يموت فقال: لا يموت ويأتيه الله برزقه، أو كما قال، فأحمد منع وقوع المسألة، ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيض الله له رزقا. يعني قال ما يسأل، لا تسأل الناس شيئا، ولكن يذهب الله سبحانه وتعالى يرزقه، يسوق له رزقا إذا صبر. نعم. القول الثاني، وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة، وإن لم يسأل كان عاصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف. هذا الظاهر الله أعلم، أن الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الشرعية تنصر هذا المذهب الثاني الذي قاله الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أحمد. المسألة حرام ولكنها تجوز عند الحاجة، عند الضرورة. ثم قال فصل. نعم. قال من صبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله. هذا لا يجوز. يعني ترى سبع يهجم، ترى سبعا يهجم عليك أو حية تريد أن تلدغك أو كافر يريد قتلك، تصبر؟ ما يجوز، لابد من المقاومة. نعم. بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب كما دلت عليه النصوص الكثيرة. بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة، الفتنة القتال الذي يقع بين المسلمين يتنازعون على الملك، ففي هذه الفتنة يستحب للإنسان أن يصبر على نفسه وأن لا يحمل السيف، حتى ولو قصد هو نفسه قصد بالقتل يصبر كما جاءت بذلك النصوص. يعني يصبر حتى يقتل، ولو قتل فإنه شهيد، يغفر له عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أما لو أخذ السيف وقاتل أو سفك دما فقد شارك في الفتنة. يعني شوف الإسلام كيف يحفظ المؤمن أن يبتعد عن الفتن. واليوم كثير من الشباب يقعون فيها، بل ربما سافروا إليها، والله المستعان. نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال كن كخير ابني آدم، وفي لفظ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي لفظ دعه يبوء بإثمه وإثمك، وفي لفظ آخر فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك. وقد حكى الله استسلام خير ابني آدم وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه، لأن من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز فيه الاستسلام؟ فإن كان عن معصوم غيره وجب، وإن كان عن نفسه فظاهر نصوصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم، ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته بالفاحشة. يعني لو رأى لصا يهجم على جاره يجب عليه أن يدفع. رأى لصا يسرق مال جاره أو مال أخيه يدفع. قال عن معصوم غيره وجب أن يدفع. أما إذا كان على نفسه يقول ظاهر نصوص أحمد نصوصه أنه ما يجب، بإمكانه أن يتنازل، بإمكانه أن يترك اللص يسرق المال ويمضي، ما يجب أن يدفع. ولكن ابن القيم يقول ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته بفاحشة. إذا جاء شخص وقصد شخصا يريد أن يفعل به الفاحشة أو يفعل بأهله الفاحشة أو بأحد من أهله، ما يجوز أن يصبر في هذه الحالة، يقاوم حتى الموت، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالحرمة شيء لا تدخل في الباب هذا، الحرمة يجب عليه أن يدفع. أما المال فما يجب، ربما يعني لو جالس مثلا وأخذ المال وهذا الشخص تركه فلا يجب عليه أن يدفعها، هكذا ظاهر نصوص أحمد والله أعلم. فصل. نعم. وأما الصبر المكروه، وأما الصبر المكروه فله أمثلة. أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. الثالث صبره على المكروه. الرابع صبره عن فعل المستحب. هذا كله صبر مكروه، أمثلة عليه. نعم. الصبر المباح. فصل. ثم قال فصل: وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر على المباح مباح، والله أعلم. يعني هذا اختصار لما سبق. يقول بالجملة فالصبر على الواجب واجب، الصبر على أداء الصلاة، على أداء الصيام، على أداء الحج الفرض واجب، وعن الواجب حرام. الصبر عن الواجب، صبر أمسك نفسه عن الصيام، أمسك نفسه عن العمرة، عن الصلاة، عن بر الوالدين، عن الزكاة مثلا. حرام أن يصبر عن الواجب، أن يكف نفسه عن الواجب حرام. والصبر عن الحرام واجب، أن يصبر عن الحرام، عن الزنا والخمر والرشوة وأكل المال بالباطل والظلم، هذا واجب. وعليه حرام، يعني الصبر على الحرام حرام، الصبر على الحرام حرام، كونه صبر على السرقة مثلا، أو صبر على قتال غيره حتى أخذ ماله مثلا، الصبر على الحرام حرام. والصبر على المستحب مستحب، أن يصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، يعني أن يصبر عن المستحب مكروه. والصبر عن المكروه مستحب، أن يصبر عن المكروه ويتركه هذا مستحب، وعليه مكروه، أن يصبر على المكروه مكروه. والصبر على المباح مباح، والله أعلم. طيب، إنسان أراد أن يكتوي، وتعرفون أن الكي موجع، وصبر عليه، صبر على الكي، إيش حكم هذا الصبر؟ مكروه، لأن الكي إيش حكمه؟ مكروه. النبي يقول وأنا أكره الكي، أو في حديث قال أنهى أمتي عن الكي، يعني نهي ليس تحريما، نهي أكراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكي. طيب، إذا الصبر على الكي مكروه، إنسان يحتاج إلى كي وصبر عنه ما اكتوى، هذا إيش؟ مستحب. فلو أن ابن القيم ذكر هذه الأمثلة في الصبر المكروه، إذا الصبر على الكي مكروه، الصبر عن الكي مستحب. ثم قال رحمه الله: الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصبر كما تقدم نوعان، اختياري واضطراري، والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم عن مطاوعة امرأة العزيز، وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه، أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد. لماذا؟ لأن الصبر الأول اختياري، والصبر الثاني اضطراري. نعم. وكذلك ومن الصبر الثاني ومن الصبر الثاني إن شاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. وكذلك عندكم ومن الصبر الثاني إن شاء إن مفصولة لا يعني الذي معه كنسختي ما يحتاج الله المستعان. أنا أسأل الذين نسخ أخرى معهم ها إيش عندك إن شاء ما هي مفصولة هذا الصحيح. ومن الصبر الثاني إن شاء الله سبحانه له ما أنشأه إن شاء الله الإنشاء هنا مصدر أنشأ ينشئ إنشاء إنشاء يعني بناء الإنشاء. لذلك الفرق بين إنشاء اللي به بمعنى البناء أي مصدر أنشأ فرق بينها وبين إن شاء أنك تفصل إن تقول إن وحدها شاء فعل ماضي وحدها إن شاء الله. طيب لكن إن شاء بمعنى بناء أو تأسيس هذه الإن هذه من أصل الكلمة الإنشاء بمعنى التعمير والتأسيس. لذلك بعض الأخوان إذا كتب إن شاء الله إن شاء الله ما يفصل الإن فتكون العبارة هكذا إن شاء الله ولا شك هذه كلمة قبيحة هذا خطأ إملائي وقبيح يعني هذا من الأخطاء القبيحة. لكن تقول إن وحدها شاء وحدها الله واضح الكلام. فهنا يقول ابن القيم من الصبر الثاني إن شاء الله يعني تأسيس الله له إيش ما أنشأه ما أسسه له وما صنعه له من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى وهب له العز والتمكين والرفعة والملك في الأرض من الصبر الأول للصبر الثاني. من صبره الأول وهو في الجب في غيابة الجب أم صبره الثاني وهو في السجن لما سجنوه ها من الصبر الثاني يعني الله أعطاه العز والتمكين والنصرة والملك بالصبر الاختياري وليس بالصبر الاضطراري. نعم. وكذلك صبر الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله. ولهذا سماهم الله أولي العزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وفي قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف. إذن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ به ربنا عز وجل بدأ به في الآيتين ثم نوح إبراهيم موسى عيسى خمسة هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. نعم هنا بدأ بنوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى هؤلاء خمسة. فين النبي في الآية هذه والذي أوحينا إليك؟ طيب الآية الثانية وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك هذا محمد عليه الصلاة والسلام ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هؤلاء خمسة أولو العزم من الرسل ونهاه سبحانه. نعم. ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم، فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت هو النبي الكريم يونس عليه الصلاة والسلام، يونس بن متى، أرسله الله إلى قومه فغضب، أغضبوه، فخرج من بينهم مغضبا بدون أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما أمره بذلك، ما أمره الله بأن يخرج. فتعرفون القصة، ركب في مركب ثم استهموا لابد أن يلقوا يخففوا لأن الأمواج والريح عصفت، فقالوا لابد من التخفيف، لابد نلقي أحدا من الناس حتى نخفف. فكانت القرعة 3 مرات تقع على يونس، فلما هم كان صعب عليهم يقول يونس يا رجل صالح ورأوا منه الصلاح ورأوا منه الأخلاق الكريمة نبي، فصعب عليهم أن يلقوه في المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة كلها عليه، أخذوا وألقوه في البحر، التقطه الحوت، وقع في فم الحوت ودخل في جوف هذا الحوت العظيم وبقي في جوفه في الظلمات. سبحان الله العظيم. وكان يدعو الله عز وجل وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى نجاه الله عز وجل. فيونس عليه الصلاة والسلام لم يصبر على قومه، خرج مغضبا متضايقا منه بدون أمر من الله، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه عليه الصلاة والسلام بهذه البلوى أنه بقي في بطن الحوت، والله المستعان. فالله عز وجل ينهى نبيه عن ذلك: اصبر لحكم ربك، ابق في مكة، اصبر عليهم، ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كيونس خرج من بين قومه بدون أمر من الله، اصبر. هنا ابن القيم طرح سؤالا مفيدا في اللغة وفي تفسير الآية الكريمة. الله عز وجل يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. كلمة ولا تكن كصاحب الحوت يعني ولا تكن كحال صاحب الحوت في مجموع أموره، حيث أنه دعا قومه ثم ضجر منهم ثم خرج مضطجرا متضايقا مغضبا ثم التقطه الحوت، ثم دعا الله، ثم فرج الله عنه، ثم رجع إلى قومه وآمنوا 100,000 أو يزيدوا، أسلموا وآمنوا وتبعوا نص. فالله عز وجل ينهى نبيه أن يكون كحال يونس في بداية أمره حيث لم يصبر. ولكن الآية الكريمة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هل حال يونس عند المنادات وهو في بطن الحوت لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هذه حال محمودة أم مذمومة؟ هذه محمودة، ولذلك الله أثنى عليه، الله سبحانه وتعالى أثنى عليه وأثنى على ندائه. طيب كيف الله عز وجل يقول للنبي لا تكن مثله إذ نادى؟ هنا الإشكال، هنا الإشكال الذي يطرحه ابن القيم الآن. يقول ابن القيم: وهنا سؤال نافع، وهو أن يقال: ما العامل في الظرف هو قوله إذ نادى؟ الظرف إذ بمعنى حين، يعني حين نادى، ظرف زمان منصوب، أو ظرف مكان، يعني حين نادى وهو في بطن الحوت، ظرف منصوب. طيب أين العامل فيه؟ هل العامل فيه الفعل ولا تكن، يعني الفعل المنهي ولا تكن يا محمد كيونس حين نادى، حين نادى ودعا وهو في بطن الحوت، هل يكون هذا العامل؟ ولا يمكن، يقول ابن القيم، ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه يعني هو العامل في الظرف، إذ يصير المعنى لا تكن مثله في ندائه. ممكن هذا؟ لا تكن مثله في ندائه. وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء فأخبر أنه نجاه به فقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة وهي النداء الذي نادى به ربه. هل يمكن؟ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. معقول هذا؟ والله عز وجل أثنى عليه، أثنى على ندائه ودعائه. قال ابن القيم وإنما نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المنادات وهي مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم. قال والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظا وغضبا وهما وحزنا وحزنا وكظم عليه فلم يخرجه وهو مكظوم مملوء بالحزن والهم والغم. فإن قيل وعلى ذلك فما العامل في الظرف؟ يعني مهما كان نهاه عن يخل القيم نهاه عن السبب المغاضبة والضجر من قومه. طب لا زال السؤال قائما أين العامل؟ قال ابن القيم ما في صاحب الحوت من معنى الفعل. يعني ابن القيم يقول القصة كلها، يعني الله عز وجل ينهى نبيه عن القصة كلها عن الحال كلها، لكن علماء اللغة يقولون هنا فيه كلمة مقدرة محذوفة هي العامل. يقولون التقدير ولا تكن كحال صاحب الحوت، ولا تكن كحال صاحب الحوت، يعني الحال هنا المراد به القصة كلها مجموع أموره كلها منذ أن خرج من قومه مغاضبا إلى أن دعا. ولا تكن كحاله إذ نادى، ولكن الله عز وجل ذكر آخر شيء آخر حاله الدعاء. ولا تكن كحال صاحب الحوت. يقولون هنا إن النهي لا ينصب على الذوات وإنما ينصب على المعاني، ينصب على الصفات. يعني لما أقول لك مثلا لا تكن كزيد، إيش المعنى؟ لا تكن كحاله ولا لا؟ لا تكن كحاله. يعني ليس المقصود لا تكن كزيد يعني كذات زيد، ما يمكن أن تكون كذات زيد أنت، ولكن المقصود لا تكن كحاله أو كصفته أو كهيئته إلى آخره. فهنا كذلك، لأن النهي ينصب على الصفة والحال ما ينصب على الذات. ولا تكن كصاحب الحوت يعني ولا تكن كحال صاحب الحوت إذ نادى ربه وهو مكظوم. فإن قيل فالسؤال بعد قائم، فإنه إذا قيد المنهي بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي. يعني الآن النهي مقيد بزمن، ما هو الزمن؟ إذ نادى. متى نادى؟ متى نادى يونس وهو في بطن الحوت؟ هذا الإيراد يقول إن النهي إذا قيد بزمن هذا الزمن يدخل في المنهي عنه. يعني هذه الحال التي كان فيها يونس وهو في بطن الحوت داخلة في المنهي عنه، واضح؟ يقول فإنه إذا قيد المنهي بقيد، فإنه إذا قيد أو قيد، لعلها قيد أحسن، قيد ذلك هي قيد. فإنه إذا قيد المنهي بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي، واضح؟ فإن كان المعنى لا تكن مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا الوقت كان نهيا عن تلك الحالة، نهيا عن تلك الحالة. يعني ما هي؟ إذ نادى. إذ نادى. قيل اسمع الجواب على هذا الإيراد الصعب، إنه قاعدة أن المنهي عنه إذا قيد بزمان أو حالة كان الزمان وكانت الحالة داخلة في النهي، صحيح. اسمع الجواب، قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهى، فنهي أن يشبه به فيها في الحالة التي أفضت به إلى صحبته الحوت والنداء، وهي ضعف العزيمة والصبر لحكمه تعالى، ولم يقل تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى، بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. هذا الجواب، يعني اختصر هنا في لف، ولا تكن كصاحب الحوت، والقرآن قمة في الأسلوب والبيان، ولا تكن، لأن القرآن ما هو كتاب شرح وحواشي، القرآن بليغ، ولا تكن كصاحب الحوت. طيب عرف صاحب الحوت ماذا فعل؟ فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، النهاية ما هي؟ إذ نادى، واضح؟ ولذلك ابن القيم يقول إن الله لم يقل له ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات. للكلام يكون فيه عي وفيه تكرار ولا لا؟ شوف يعني كيف الاختصار هذا ما فيه من اللذاذة، ما فيه من البيان، ما فيه من الحلاوة، اختصار جميل جدا. ولا تكن كصاحب الحوت، لما يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كل مؤمن يسمع هذا، ولا تكن كصاحب الحوت، يتبادر إلى الذهن على طول حالة صاحب الحوت، ما هي، ما قصته ولا لا؟ ثم جاء إلى القصة من نهايتها، إذ نادى، قال بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. فإن قيل، ابن القيم يعني لابد يدقق كثيرا، فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهي عنه، أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما، بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر لا نداء كاظمه. يعني هذا الإيراد يقول لماذا لا تجعل الآية على ظاهرها، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، يعني تجعل الفعل المنهي عنه لا تكن هو العامل في هذا الظرف، يعني ولا تكن كصاحب الحوت في ندائه هذا. طيب ما المقصود إذن؟ قال المقصود، اسمع، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى نداء رجل امتلأ غيظا وكربا وغضبا، ولكن فليكن نداؤك نداء رجل راض مسلم، واضح؟ قيل هذا المعنى وإن كان صحيحا إلا أن النهي لم يقع عن التشبه به في مجرده، وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت. يعني الآن ابن القيم يقول هذا المعنى وإن كان صحيحا، لكن أن نهي النبي، نهي الله لنبيه أن يكون كصاحب الحوت ليس مجردا فقط بدون مقدمات وأسباب، لا، وإنما النهي هنا عن كل الحال وكل القصة، جيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال له واصبر لحكم ربك. كلمة واصبر هذه تشعر أن النهي هنا عن إيش؟ عن النداء ولا عن الغضب؟ ها؟ عن الغضب لا شك، سياق الآية يأبى هذا الإيراد. وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت، ويدل عليه قوله تعالى فاصبر لحكم ربك، ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت، أي في ضعف صبره لحكم ربه، فإن الحال التي نهي عنها هي ضد الحال التي أمر بها. الحال التي نهي عنها ما هي؟ الضجر والضيق. والحال التي أمر بها ما هي؟ الصبر. واضح؟ يعني النبي نهي عن حالة الضجر ولم ينهى عن الدعاء حال القضم والغيظ. فإن قيل فما منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه، ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه، بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته. يعني الآن هذا إيراد ثالث، يقول ليش المعنى ما يكون؟ يعني يا محمد اصبر واترك الدعاء، لا تدعو، سلم لحكم الله وكف عن الدعاء، ولا تكن كيونس الذي دعا. يعني واضح الإيراد، سلم لحكم الله الكوني القدري وسلم للمصائب، ولا تدعو، لا تدعو الله بأن يكشف عنك الضر، لا تدعو الله بأن ينجيك من الظلمات أبدا. اصبر، كف اللسان، ولا تكن كيونس الذي دعا. هذا معقول المعنى؟ هذا باطل. يقول ابن القيم رحمه الله: قيل منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضر، وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به؟ ما أثنى عليه؟ أثنى عليه بدعائه، فكيف ينهى النبي أن يتشبه به فيما أثنى به عليه ومدحه به؟ وكذلك أثنى على أيوب بقوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعلى يعقوب في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وعلى موسى بقوله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله فقال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث. فالشكوى إليه سبحانه لا تنافى الصبر الجميل، بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة، وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر، هو الصبر، أنك لا تشتكي أحدا أبدا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الصبر. والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن إليه وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لا إله إلا الله، الله أنزل عليهم العذاب ومع ذلك ما استكانوا وما تضرعوا، نعوذ بالله. قال: والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه. هل يستطيع أحد أن يتجلد على ربه؟ والله ما أحد يستطيع. يعني مع أن يتجلد على ربه، يعني مهما أنزل الله عليه من المصائب يتحمل ويثبت، يقدر، وأنا أستطيع أحد أن يتجلد على الله. والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. كيف تشتكي الشيء الذي ما يخفى عليه، الله يعلمه؟ قال: نعم، الله يرضى بذل العبد وخشوع العبد. والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا، وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. صحيح، الشفاعة العظمى تعرض على آدم، يحيلها على نوح، يحيلها على إبراهيم، يحيلها على موسى، يحيلها على عيسى، ثم تصل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصبرهم أفضلهم وخيرهم، تصل إليه عليه الصلاة والسلام. فإن قيل إذن الآن واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، هذا استطراد من ابن القيم. إذا فهمه الإنسان طيب، وإذا لم يفهمه ما يضر. الموضوع الذي نحن ندرسه موضوع الصبر، موضوع الصبر. فإن قيل، نعود الآن إلى لب الموضوع، الصبر. فإن قيل أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل، الصبر على المأمور أم الصبر على المحظور أم الصبر على المقدور، إيش أفضل هذه الأنواع؟ وهذا بحث سوف يطيل فيه المؤلف رحمه الله. نعم اقرأ. قيل الصبر متعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي، أفضل من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا واضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك، وكل صبر في محله وموضعه أفضل، فالصبر عن الحرام في محله أفضل، وعلى الطاعة في محلها أفضل. فإن قيل أي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ قيل هذا موضوع تنازع فيه الناس. موضع تنازع فيه الناس. إذن الآن قرر ابن القيم رحمه الله أن الصبر على طاعة الله والصبر على المعاصي أفضل من الصبر على الأقدار. لماذا؟ لأن الصبر على الأقدار يشترك فيه كل الناس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، حتى البهائم. الصبر على المصائب على الأقدار الكل يأتي به، بل ربما أو أحيانا الكافر عنده من الصبر والتجلد ما ليس عند المسلم، والله المستعان. لكن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية هذا الأرفع، هذا الأعلى. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، أيهما أفضل، الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية؟ يقول ابن القيم هذا موضع تنازع فيه الناس. فقال الطائفة نعم، قال الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. قالوا ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. قالوا ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه، بخلاف ما فعل ما يحبه المحبوب، بخلاف ما فعل ما يحبه المحبوب. بخلاف ما، هذه مقحمة ولا؟ بخلاف فعل ما يحبه المحبوب، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. قالوا ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله، هكذا عندكم من ترك. قالوا لأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن ما ترك لأجله، من ترك دليل على أن من ترك لأجله، أي يعني دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه. على أن من ترك لأجله، من الذي ترك لأجله؟ هو الله سبحانه وتعالى. دليل على أن الله أحب إليه من نفسه وهواه، جيد. بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك، يعني بخلاف فعل الصلاة والزكاة مثلا، هذه يحبها الله سبحانه وتعالى، فالإنسان قد يفعلها ولا في دليل على أن ما يستلزم أن الله سبحانه وتعالى أحب إليه من نفسه وهواه. والله المستعان. أيوة. قالوا وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر. قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. قالوا وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية. بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب للنفوس محاب للنفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى، والنفس موكرة بحب العاجل، فصبرها عنه مخالف لطبعها. قالوا ولأن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة، وذلك أشق شيء على النفوس وأمره وأمره. قالوا فالمناهي من باب حمية النفوس من عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية. قالوا ولأن المناهي لها أربعة دواعي تدعو إليها، يعني المحرمات: نفس الإنسان، النفس أمارة بالسوء، شيطانه يدعوه، هواه دنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة، يجاهد نفسه، يجاهد شيطانه، يجاهد هواه، يجاهد دنياه. إذن هذه حرب شديدة. وذلك أشق شيء على النفوس وأمره، شاق ومر أن تجاهد هذه الأربعة تقاومها. إذن هذا وجه في أن الصبر على المعاصي أفضل من الصبر على الطاعات. قالوا في المناهي من باب أيوه من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. يعني المناهي، ترك المناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها. النفس تشتهي، نفس الإنسان تشتهي، ويعني الإنسان أحيانا يشتهي أن يلعب، أن يمرح، أن يعصي، أن ينظر إلى الحرام، أن يسمع الحرام مثلا، أن يتناول الحرام. الإنسان يشتهي الشيء الحرام، فالصبر في هذه الحالة ما بالحمية. وحمية، ويقول والحمية مع قيام داء التناول، يعني كون الإنسان يحمي نفسه ويكف نفسه، مع أن التناول ميسور، بالإمكان أن يأخذ، بالإمكان أن يأخذ، ولكن يكف نفسه. يقول هذا من أصعب شيء وأشقه، شاق وصعب، بالإمكان أن يتناول ومع ذلك يحمي نفسه، هذا يقول صعب وشاق. والله المستعان. يعني يقول لك تعال عندنا مساهمة في البنك، ادفع 1000 ريال وخذها بعد ذلك 20,000 ريال، ها بعد شهرين فقط تأخذها أضعاف مضاعفة، طبعا يشغلونها في الربا وأنت في جيبك 1000 ريال بالإمكان، يعني ومحتاج إلى المال، المال عندك المطلوب وأنت محتاج إلى مبلغ من المال، جيد. وقالوا بعد شهرين فقط يأتيك هذا المبلغ أضعاف مضاعف، تعال ساهم معنا 50 ريال بس، السهم بعد أسبوع يرتفع إلى 800 ريال. هذه تجارة، عجب تجارة في الدنيا، 50 ريال بعد أسبوع 800 ريال. كيف هذا حصل؟ الله أعلم كيف حصل. تعال شارك. طيب والمال عنده وهو محتاج إليه، فكونه في هذه الحالة يكف نفسه ولا يساهم ولا يذهب إلى البنك، هذا صعب ولا سهل؟ صعب، صعب، لأن أكثر الناس المال نسأل الله العافية، المال فتنة هذه الأمة، وقد يبيع الإنسان أمانته وخلقه ودينه من أجل الريال، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يقولون الحمية في هذه الحالة صعبة شاقة، ولذلك قالوا هذا أفضل، الصبر هذا أفضل. طيب قالوا نعم. ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وأنه يعني باب المنهيات كله مسدود، ما يجوز منه شيء أبدا. باب المأمورات لا، بقدر الاستطاعة. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الصلاة ما تقدر تصلي وأنت واقف، صلي وأنت جالس. ما تستطيع أن تصلي وأنت جالس، صلي وأنت مضطجع. ما تستطيع أن تصوم، افطر ثم اقضي. ما تقدر تقضي، عليك الإطعام مثلا، وهكذا تأتي منه ما استطعت. الأمر. أما النهي لا، النهي تتركه كله، ممنوع. الباب كله مسدود رحمك الله. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. شوف كيف مسدود، ممنوع كله، ما تتناول الحرام أبدا. إذن ومن فقالوا باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، فدل ذلك على أن الصبر عن المنهيات أفضل من الصبر عن المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. قالوا أيوة. قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدود. قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا. فأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف العلماء هل تاركها حد هل على تاركها حد أم لا. نعم، أنت قلت هل تاركها، وكأنه تبدر إلى ذهنك هل تاركها كافر أو ليس بكافر. هو يتكلم عن العقوبات، يعني يقولون المنهيات فيها حدود، الزنا كذا، القذف كذا، القتل كذا، ولا لا، السرقة كذا، في حدود، هذه المنهيات. طيب المأمورات ما فيها حدود، حتى يقول ابن القيم اختلف العلماء في تارك الصلاة هل عليه حد أو ليس عليه حد. هذا قالوا أيضا دليل على أن المنهيات أعظم من المأمورات. إذن هذه أدلة من يقول إن الصبر عن المحرمات أشد من الصبر على المأمورات، ولا شك أنها أدلة لها حظ من النظر. لكن يأتيك الآن ابن القيم رحمه الله، يأتيك الآن لعله ينتصر للرأي الثاني. قال فصل: فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة، الطائفة التي تقول إن الصبر عن المحرمات أعظم وأشد من الصبر على المأمورات. وقال الطائفة أخرى: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور. ثم أخذ يسر لك الأدلة ويتوسع ويدقق ويحقق ويمثل ويصور رحمة الله عليه. ولذلك نحن نترك أدلة هذه الطائفة إلى درس مستقل إن شاء الله نأتي عليها، والله المستعان. هنا سؤال يقول: هل الكليم هو المسيح؟ الكليم هو موسى عليه السلام. الكليم إذا قال العلماء الكليم من أنبياء الله هو موسى، لأن الله كلمه تكليما بدون ترجمان، وكلم الله موسى تكليما، فهم يقولون موسى الكليم، يعني يوصف بهذه الدرجة العظيمة. ولذلك يثنى على موسى بهذا، يقول أنت الذي كلمك الله، كما قال آدم له: أنت موسى نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده. آدم ذكر هذا، وصف موسى بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.